فلا زلنا مع الأحاديث التي تتعلق بمتابعة الإمام، وأنه لا يجوز للمأموم لا المسابقة ولا كذلك أيضا المخالفة ولا الموافقة، فليس له أن يسابق إمامه، فإن المأموم مع إمامه له أربع حالات: حالة المسابقة فيسبق إمامه بالسجود أو بالركوع، وهذه قد جاء فيها الوعيد الشديد كما في حديث أبي هريرة في الباب: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ فإن هذه مسابقة للإمام، فجاء فيها هذا الوعيد الذي ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحالة الثانية مع إمامه وهي حالة التخلف، فيترك الإمام مثلا يسجد أو يركع ويقف ولا يتابع إمامه، ينتظر حتى إذا أوشك على الرفع ركع مع الإمام أو سجد مع الإمام، هذه حالة تخلف للإمام، فيتخلف عن إمامه ومتابعة إمامه في ركوعه أو في سجوده، فيترك إمامه يسجد أو يركع وينتظر واقف، ينتظر واقفا، فإذا قارب الإمام الرفع من ركوعه أو سجوده ركع قبل أن يرفع الإمام من السجود أو قبل أن يرفع من الركوع، فهذه حالة منهي عنها أيضا. والحالة الثالثة وهي حالة المقارنة، أن يقارن إمامه في أفعاله فيركع معه سواء ويرفع معه سواء وهكذا، وهذه أيضا حالة منهي عنها. الحالة الرابعة وهي حالة المتابعة، وهي المقصودة شرعا والمطلوبة من المأموم، أن يتابع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، هذا هو المطلوب من المأموم، أن يتابع إمامه، فلا المسابقة تجوز ولا التخلف يجوز، ولا كذلك أيضا المقارنة تجوز، وقد اختلف الناس في المقارنة في الإحرام وفي التسليم، أما في الإحرام فذهبوا إلى بطلان صلاة بعضهم، ويروا أنه إذا قارنه في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، وهذا يحتاج إلى نظر هل تبطل أو لا تبطل، الذي يظهر أنها لا تبطل بالمقارنة، لكن يخشى عليه، يخشى على صلاته. وهكذا التسليم لا يقارن فيه، يترك يسلم ثم بعد ذلك يسلم بعده، وجميع الأفعال الظاهرة لا تصلح فيها المقارنة، لقول عليه الصلاة والسلام: فلا تركعوا حتى يركع، فلا تركعوا حتى يركع، فجعل غاية ركوع المأموم مقيدة بركوع الإمام، فلركوعه غاية، فلا يبادر إمامه ولا يسابق ولا يتخلف ولا يقارن، فلا تركعوا حتى يركع، فهذه غاية واضحة تدل على أنها لا تصلح المقارنة. أما الصورتان الحالتان الأولى والثانية فهما محرمتان، المسابقة والتخلف، فلا يجوز لها أن يسابق ولا يجوز لها أن يتخلف عن الإمام حتى إذا أوشك على الرفع ركع سجد، هذا خطأ، هاتان حالتان محرمتان، ومن تعمدهما يخشى على صلاته من البطلان، من تعمد الرفع وتعمد التخلف يخشى على بطلان على صلاته من البطلان، ولا سيما إذا تخلف حتى رفع، حتى رفع الإمام وهو يقف متعمدا يظن أنه إذا أوشك عن الرفع سيركع معه سيسجد معه، فإذا بالإمام يباغته ويقوم قبل أن يركع وهو يتعمد هذا الشيء، فيخشى على صلاته من البطلان إذا لم يدرك الإمام في شيء من ركوعه وهو قد تعمد هذا الفعل، أو في شيء من سجوده وقد تعمد هذا الفعل. وهكذا المسابقة، يرفع قبل الإمام هذا صلاته باطلة إذا تعمد هذا، وهو قول ابن عمر وقول الإمام أحمد كما سيأتي. فبقي معنا ما هي الحالة التي تجوز من هذه الأربع الأحوال للمأموم مع إمامه، أربع أحوال، ما هي الحالة التي تجوز؟ وتجب، بل نقول تجب المتابعة. أحسنت، هذه الواجبة. وأما بقية الحالات ممنوعة، وبعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض، فحالة المسابقة جاء فيها هذا الوعيد الشديد، ونسأل الله العافية والسلامة. وما أكثر المسابقين وما أكثر المتخلفين، والمسابقون أكثر في جمهور المسلمين، المسابقون لأئمتهم أكثر من المتخلفين. عجل في الناس تجده يسابق الإمام وكأنه سيخرج قبله. وقد قرأنا عليكم تلك اللطيفة التي نقلت عن صاحب القبس، وأنه ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، ومن أين ستخرج؟ ودواء هذا يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام، فلا تستعجل إذن. فما الداعي للعجلة وأنت تعلم علم اليقين أنك لا تخرج قبل إمامك؟ فما فائدة العجلة هذه غير ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول رأسه ورأس حمار للبلاد، وعدم الفهم وعدم الإدراك لحقائق الشريعة وللمطلوب من المأموم في البلاد. أنت مقيد مرتبط بصلاة إمام، كيف ستخرج قبله؟ لو استعجلت كبرت قبله في الركوع في السجود في جميع الأفعال والسلام خرجت قبله، ما معك صلاة جماعة، صلاتك باطنة. فإذا هذا دواءه الذي ذكره رحمه الله، دواءه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام، فلا يستعجل إذن في هذه الأفعال. وقول عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه قبل الإمام نجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، تلف أهل العلم هل هذا الجعل للصورة والتحويل أو للرأس والتحويل، هل هو على حقيقته أم أنه تحويل معنوي وليس بحسي؟ هذا ذكره الحافظ رحمه الله، وذكر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة التحويل، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، هل هذا على الحقيقة يخشى على السابق للإمام أن يجعل رأسه رأس حمار؟ وهكذا أيضا في الرواية الأخرى التي على الشق صورة صورة حمار، هل هذا عن حقيقة أنه يتحول حمارا أو يتحول رأسه فقط يعني رأس حمار، أم أنه المقصود به المعنى وليس الحقيقة؟ فلا مانع أن يكون المقصود به الحقيقة، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ولا يقصر عن قدرته شيء، لا يقصر عن قدرته شيء، ولا يعجزه شيء جل وعلا، فهو قادر على أن يحول رأس هذا السابق لإمامه رأس حمار، أو يحول صورة هذا السابق لإمامه صورة حمار. فلا مانع من أن يكون الحديث يجرى على ظاهره، ولا داعي للتحذلق عند بعض الناس من المعاصرين، وأن هذا لا يكون أبدا، إلى بل بعض من تقدم يعني من لم ينتبه لهذا من أهل العلم وأهل الفضل أنهم اجتهدوا فيه وتأولوا بهذا، وليس من باب الحذلقة، وإنما من بعض المتأخرين ربما يريد يعطل النصوص وظاهر النصوص بمثل هذه الأشياء. وأما المعنى المعنوي فهو ما هو بعيد أن يكون المقصود بذلك البلادة، أن يجعل بليدا مثل هذا الحمار، أن يجعل الله رأسه رأس حمار ليس المقصود الحقيقة، وإنما المقصود يصير بليدا، والحمار من أبلد الحيوانات، فيكون المقصود المعنى المعنوي إلى الحسي. لكن بعضهم ما يرتضي بظواهر النصوص، قلبه العياذ بالله مشغوف، وقلبه مريض عن الظواهر بسبب العقلانية التي تمكنت منه، فتجد يرد جميع ما جاء من الظاهر الذي يخالف عقله. فنحن نؤمن أن الله على كل شيء قدير، فليس ببعيد أن يجعل الله جل وعلا رأس هذا السابق رأس حمار، الذي يستبعد هذا ما فيه، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وهكذا المعنى الثاني معقول أيضا، المعنى الثاني كذلك معقول، لكن الأول أقرب، الأول أقرب، والمعنى الثاني الذي هو المعنى المعنوي أي يجعله بليدا كالحمار، فهذا أيضا معنى معقول ومحتمل في الحديث. لكن نبطل المعنى الأول، نقول هذا لا يكون أبدا البتة، لأنه لم يحصل على ممر العصور، ولم يحصل في وقت من الأوقات من السابقين وما أكثر السابقين أن تحول رأس أحد منهم إلى رأس حمار، أو صورة أحد منهم إلى صورة حمار، هذا على ممر العصور وعلى ممر الأزمنة لم يحصل، وإن لم يحصل لكنه ممكن، لكنه ممكن هذا الشيء، ممكن أن يحصل. ومما يؤيد هذا ما سيأتي مما ذكر الحافظ أن المسخ يعني حاصل في هذه الأمة، وتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بشيء من المسخ كما سيأتي في الحديث، فلا مانع أن يحصل هذا المسخ في هذا السابق. أما أننا ننفي هذا المعنى تماما ونرجح المعنى الأخير أو نهمل المعنى الأول هذا، وأنه لا يجوز على الحديث أبدا ولا يمكن أن يكون مقصود الحديث، هذا مو صحيح. نقول هذا محتمل وهذا محتمل، المعنى الحقيقي محتمل والمعنى المجازي كما يقولون أيضا محتمل. أما تعطيل هذا المعنى الحقيقي وهو ظاهر الحديث هذا غير صحيح، بل هذا هو الراجح، المعنى الحقيقي والأخذ بظواهر النصوص، ولأنه ليس هناك مانع، ولأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا يقصر عنها شيء، الله على كل شيء قدير. نقرأ كلام الحافظ إن شاء الله للاستفادة منه. قال رحمه الله، قال الحافظ: قوله إذا رفع رأسه قبل الإمام، زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد في صلاته، وفي رواية حفص ابن عمر المذكورة الذي يرفع رأسه والإمام ساجد، فتبين أن المراد الرفع من السجود، ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معا، وإنما هو نص في السجود ويلتحق به الركوع لكون في معناه. ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد ومزية، لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه، لأنه غاية الخضوع المطلوب منه، فلذلك خص بالتنصيص عليه، تقدم ذكر هذا. ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية، وذكرنا آية على هذا عند من أنها من باب الاكتفاء، سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، ما ذكر البرد، هذا من باب الاكتفاء. أحسنت. ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان المذكور مزية. أما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى، صحيح. وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى، لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد. ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح، لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه من غاية عن غاية كماله، ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائل. وقال رحمه الله: قوله أو يجعل الله صورته صورة حمار، الشك من شعبة، فقد راه الطيالسي عن حماد بن سلمة بن خزيمة من رواية حماد بن زيد، ومسلم من رواية يونس بن عبيد، والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد. فأما الحمادان، هذه فائدة تحفظ، كلهم أو يجعل الله رأسه رأس حمار من غير تردد، أو يجعل صورته صورة حمار، كلهم يروون بالرأس ولا يرونه بالصورة، فرواية الرأس أرجح، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، فهؤلاء كلهم يرونه عن محمد بن زياد بهذا. نعيد الفائدة. قال: الشك من شعبة، فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة بن خزيمة من رواية حماد بن زيد، ومسلم من رواية يونس بن عبيد، والربيع من رواية مسلم، والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد. فأما الحمادان فقال رأس، وأما يونس فقال صورة، وأما الربيع فقال وجه، يعني من غير قصة تردد، وأما الصورة أثبتها بعضهم، وإنما الشك ما شك إلا شعبة، ولكن خلاف أيضا عندهم حاصل، الرأس صورة وجه حاصل، وإنما التردد لم يأتي أحد بالتردد إلا شعبة، هذا الذي اختلفوا فيه مع شعبة في رواية الحديث عن محمد بن زياد. وأما الخلاف بالنسبة الصورة أو الرأس هذا حاصل بينهم، والذي أجمع عليه أنهم أتوا بالحديث من غير تردد، أي الإتيان أو الشك أو التردد. قال: فأما الحمدان فقال رأس، وأما يونس فقال صورة، وأما الربيع فقال وجه. والظاهر أنه من تصرف الرواة، أي هذا التردد رأس وجه صورة خلاف اللفظ، أعني هذا من تصرف الرواة. يقول الحافظ: والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. وهذا تأويل وجمع بين الروايات من القاضي عياض رحمه الله، أن هذه الرواية ما بينها خلاف أصلا. القاضي يقول: هذه الرواية متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه، فإذا ما فيه خلاف. إذا قال يجعل الله وجهه وجه حمار، لأن الوجه هذا هو في الرأس ومعظم الصورة إنما هي في وجه الرجل هذا، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما الرأس فرواتها أكثر، رواية الرأس أكثر من رواية الوجه ومن رواية الصورة، هذه الفائدة تحفظ. وأما الرأس فرواتها أكثر فتحفظ هذه. وسأرجع أسأل عن هذه الألفاظ التي ذكرت، هذه الألفاظ المختلفة التي ذكرت. قال: وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل، فهي المعتمدة. احفظ هذا: وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل. وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكون توعد عليه بالمسخ، وهي أشد العقوبات. ولا شك أن هذا الفعل محرم، أي مسابقة الإمام، هذا لا شك فيه كما يقول الحافظ رحمه الله. وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، ثم ذكر العلة التي من أجلها ذكر ما ذكر، وهو التحريم لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات. وهذا لا يكون في شيء مكروه، مجرد كراهة تنزيه أو مجرد كراهة فقط، هذا ما يكون أبدا هذا الوعيد في الكراهة، بل هذا يكون في التحريم. فإذا هذا الفعل أي المسابقة محرمة وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب. ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزي صلاته، وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد وهو الصحيح في المتعمد. في رواية: وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته أي التي تسمى برسالة الصلاة، فهي رسالة في الصلاة، رسالة الصلاة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقوله وعن أحمد أنه قال في رسالته أي الرسالة الموسومة بالصلاة، وهذه الرسالة نفاها الإمام الذهبي رحمه الله، وأنها لا تثبت نسبتها إلى الإمام أحمد. هذه الرسالة رسالة الصلاة التي ينقل عنها ابن قدامة في المغني، وقال ابن قدامة في المغني إلى آخره، هذه الرسالة مختلف في نسبتها وثبوت نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله، هل هي ثابتة النسبة إلى هذا الإمام أم غير ثابتة؟ فالإمام الذهبي في السير يرى أنها غير ثابتة، وينفي نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فعلى هذا لا نستطيع أن نقول قال أحمد في كذا في رسالته الصلاة كذا ونجزم بأن هذا قول أحمد، نجزم بأن هذا قول أحمد إلا إذا أتى محقق وأثبت هذه الرسالة ونسبة الرسالة للإمام أحمد، فهنا يؤخذ وإن حصل الخلاف فيها، فلا يضر هذا الخلاف، يكون الخلاف ضعيفا. أما مع قوة الخلاف فيصعب الجزم بأن هذا القول قاله أحمد في رسالة الصلاة، وأن هذه رسالة الصلاة للإمام أحمد رحمه الله. فعلى هذا نتوقف حتى ننظر هل هناك باحث بحث هذه الرسالة في نسبة ثبوتها للإمام أحمد، هل هي ثابتة أم ليست ثابتة. والإمام ابن قدامة كتابه المغني يعتبر عمدة الحنابلة، كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله عمدة الحنابلة، كما أن وطى مالك وغير ذلك من الكتب التي هي المالكية عمدة المالكية، فإن المغني هو عمدة الحنابلة، والمجموع عمدة الشوافع إلى آخر ذلك، والفقه الأكبر ربما لأبي حنيفة على خلاف النسبة هل صحت أم لا عمدة الحنفية، وهكذا كل واحد له المدونة عند المالكية المدونة عمدة المالكية، فيها أقوال الإمام مالك رحمه الله جمعت فهي عمدتهم. وهكذا أيضا المغني فهو عمدة الحنابلة. فنقل ابن قدامة رحمه الله وإقرار أئمتهم مثلا ونقل ما نقله ابن قدامة فهذا يدل على تأييدهم للرسالة هذه إن كانوا يصنعون هذا، يعني يأخذون هذا الذي يقوله ابن قدامة قال أحمد في المغني مثلا في رسالته ويأخذوه ويسلمون وينشرون على أنه قول أحمد، فهذا يدل على أنها ثابتة. وكم من رسائل يا أخوان نسبت لأهل العلم، نسبت لأهل العلم، ومنها ما هو مختلف في ثبوته والصحيح أنه لم يثبت، ومنها ما هو عندهم الراجح أنه ثابت مثل الكبائر للذهبي رحمه الله، فمختلف في نسبته. فمنهم من يقول هو ثابت، وقد أثبت جماعة من أهل العلم له رحمه الله تعالى، وضمن كثير ممن ينقل عنه وهو شيخه، وهو شيخه في كتاب الكبائر ثابت. لكن هل هذا الموجود المطبوع هو للذهبي رحمه الله أم غيره؟ فله رسالة لا شك اسمها الكبائر، تتعلق بذكر الكبائر، هذا لا شك قطعا، لأن تلاميذ ابن كثير رحمه الله ذكروا هذه الرسالة. لكن هل هي هذه الرسالة الموجودة؟ هذا الذي يحتاج أن ينظر. وهكذا كتاب الروح اختلف فيه في نسبة لابن القيم رحمه الله تعالى، والصحيح أن نسبته ثابتة إليه، أثبتها جماعة من أهل العلم، أثبتها جماعة من أهل العلم، فلا محيص من إثباتها، وإن كان فيها بعض المخالفات الشرعية أو بعض الأقوال التي يعلم أن الصواب خلافها، أن الصواب خلافها، فهو اجتهاده، ولعله في أول أمره رحمه الله تعالى، وهو اجتهادات منه قررها في كتاب الروح، فكتاب الروح ثابت لابن القيم رحمه الله. فمن الذي نفى رسالة الصلاة للإمام أحمد؟ الذهبي. أين نفى هذا؟ في السير. وقالوا في المغني عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، هذا قول الإمام أحمد في رسالة الصلاة، ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، يستدل بهذا الحديث، أما يخشى الذي يرفع رأسه، لكن هذا كما سمعته. وابن قدامة كما ذكر لكم آنفا، وأكرر هذا لأنه يعتبر عمدة كتابه للحنابلة، قال ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب، هكذا يقول الإمام أحمد، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب، هذه تعليل لنفي الصلاة لهذا السابق، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب، وهذا أما يخشى أن يسعى صلى الله عليه وسلم الذي يرفع رأسه ورأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار، أما يخشى هذا ما له ثواب، بل هذا يخشى عليه العقاب، إذن صلاته باطلة، صلاته باطلة. لكن هذا ليس بلازم، قد يكون الإنسان صلاته ليست لها ثواب وهي صحيحة، وهي صحيحة كالعبد الشارد، وهكذا أيضا كالصلاة في الأرض المغصوبة إلى آخر ذلك، هذه الصلاة ما ينبغي أن تكون على هذه الأرض لكنها صحيحة. وهكذا أيضا الذي يشرب الخمر لا يقبل الله له الصلاة 40 يوما، الذي يشرب الخمر يستمر على ذلك، فهذه الصلاة صحيحة من حيث الصحة، يسقط بها التكليف وتبرى بها الذمة، تبرأ بها الذمة من حيث الصحة، لكن من حيث الثواب ما له ثواب عند بعض أهل العلم، ثواب ليس له ثواب، فليس كل عبادة ليس فيها ثواب ليست صحيحة، هذا ما هو صحيح، فقد يحج الشخص بمال حرام محض، مال حرام محض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن من حيث الدم تبرأ الدم بهذا الحج وليس له ثواب فيه، لأنه بمال كريه، بمال خبيث، مال حشيشة، مال مسروق إلى آخر ذلك، مال حرام، ويذهب يحج به، يذهب يحج به، وهذا فيه خلاف عند أهل العلم، لكن من حيث الصواب أن الصلاة صحيحة، قصد الحج صحيح، ومعنى صحيح هو ما أشرت إليه آنفا، أي أن الدم تبرأ بهذا الحج الذي حج به عن طريق مال حرام، تبرأ الذمة ويسقط الواجب عليه، لكن ما له ثواب فيه. وهنا كذلك يقال الصلاة على قول الجمهور صحيحة وليس له ثواب فيها، ولا تلازم بينهما، ولا تلازم بينهما، صلاة صحيحة وليس له ثواب فيها وليس بينهما تلازم، فليس كل من يعني صح قصدي لم تصح صلاته أو قصدي من لم تقبل صلاته ليس له ثواب أن صلاة باطلة، لا، قد تكون صلاة صحيحة أتى بأركانها وبشروطها وما يستلزم الإتيان به فيها، ولكنه أخل ببعض الأشياء التي منعته كانت مانعا من الثواب، كانت مانعة من الثواب، فالصلاة صحيحة تسقط عنه المطالبة بها وليس له ثواب، كصلاة الذي يشرب الخمر ويتكرر في ذلك، وشراء صلاة أيضا العبد الشارد إلى آخره. هذا التعليل الذي يظهر أنه ليس على إطلاقه ولا تلازم بين الثواب وبين الصحة. قال ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب، لكن هذا الذي ذكره أحمد هو الصواب من حيث المعنى المتقدم الأول، أن الذي يسابق الإمام متعمدا صلاته باطلة لأنه خالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي الفساد هنا، يقتضي الفساد لأن هذا الفعل منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته، فالنهي يقتضي فساد صلاته لا لأجل التعليل الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن ثبت في هذه الرسالة التي تنسب إليه. قال رحمه الله، تفضل. قال ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. واختلف في معنى الوعيد، هذا الذي أردناه، واختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوب بالبلادة، واستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجاز وفي نسخة المجاز وهو الأقرب، ويرجح هذا المجاز أي المعنى المجازي الذي ذكره، وعلى هذا يكون رجح هذا المعنى المجازي، ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، ما في الحديث هذا حتى يقال مثل هذا التعليل ويقولون أن المقصود هنا المعنى المجازي، الحديث ما جاء أنه سيقع هذا ولم يقع، الحديث ما فيه شيء من هذا، وإنما فيه أن هذا ممكن وأن يخشى على السابق أن يحصل له مثل هذا، فهذا الترجيح بهذا المرجح ما هو صحيح بالواقع، ترجيح بالواقع هذا ما هو صحيح، أن نرجح بالواقع هنا، هذا شيء ممكن أن يحصل لبعض الناس والله على كل شيء قدير، أما نقول الواقع يدل على كذا إذن هذا ما هو مقصود هذا المعنى لأنه ما قد حصل في الواقع، وإن لم يحصل في الواقع إيش الذي يمنع أن يكون هذا المعنى الحقيقي هو المقصود من الحديث، إيش المانع من ذلك؟ ثم نحن هل استقرأنا ربما حصل لبعض الناس نحن ما نعلم ولم ينقل ذلك إلينا، ربما حصل نحن ما نعلم، فعدم النقل لا يدل على العدم وهذا ليس على الإطلاق، لكنه ممكن أن يقع. قال رحمه الله فإن الحمار موصوف بالبلادة، واستعير هذا المعنى الجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المعنى المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين السابقين، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، ما في هذا الحديث حتى ينفون هذا، وإنما يدل على أن كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله ممكنا لأن يقع عنه ذاك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قاله ابن دقيق العيد، وهذا الذي يقول ابن دقيق العيد هو الصواب، وقال ابن بزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا، هذا كلام جميل، وحمله آخرون على ظاهره وهذا أجمل، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك، هذا هو ظاهر الحديث، وحمله آخرون على ظاهره، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار على ظاهره، والمعنى الثاني محتمل، وحمله آخرون على ظاهره، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك، وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ، وهذا يؤيد المعنى القول الثالث أنه يبقى النص على ظاهره، لأن النسخ في أمة محمد وقع، أنه يقع أو وقع كما سيأتي، وسيأتي بكتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة، وهو حديث أبي مالك الأشعري، يعني أن المسخ يقع في هذه الأمة لا مانع، فما المانع أن هذا يمسخ ويجعل صورة حمار أو رأس حمار، وهو حديث أبي مالك الأشعري في المغازي، ف فإن فيه ذكر الخصف وفي آخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة صلى الله العافية والسلامة. ليكونن من أمتي قوم أو ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه ينزل بهم ما ينزل من عذاب الله سبحانه وتعالى، فقال ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فإذا هذا الحديث يؤيد أن التحويل على ظاهره، أن التحويل على ظاهره، لأن المسخ في أمة محمد ممكن الوقوع، وقد دل على ذلك حديث أبي مالك الأشعري. قال وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام فإن شاء الله. ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد، وهذه الرواية لا تثبت، أن يحول الله رأسه رأس كلب، هذه الرواية لا تثبت. الحديث في الصحيحين وفيه رأس حمار وفيه صورة حمار وفيه وجه حمار من غير هذا رأس كلب. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق هذا الرجل محمد بن زياد رحمه الله وهو ثقة، لكن هذه الرواية لا تثبت. رأسه رأس حمار رأس كلب، هذه لا تثبت، أنكرها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال قلت هو في الصحيح من غير قوله رأس كلب، يعني قال برأس كلب منكر، والمحفوظ في الصحيحين رأس حمار، هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال هو في الصحيح من غير رأس كلب منكر، والمحفوظ في الصحيحين رأس حمار. فإذا رأس كلب هذه أخوان منكرة، فالحديث الصحيحين وفيه رأس حمار. قال رحمه الله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب، فهذا يبعد المجاز، يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها، وقد علمت أنه لا يثبت. نعم لو ثبت لأبعد المجاز الذي ذكروه أن المقصود البلادة وليس المقصود الحقيقة، لأن الكلب ما هو مشهور بالبلاد، الكلب ذكي ويعلم في غاية الذكاء الكلب، فإذا ما يكون المقصود على هذه الرواية رأس كلب، المقصود البلادة والمعنى المعنوي، لأن الكلب ليس من هذا الباب ولا يكون فيه هذا الوصف الذي في الحمار، لكن هذه الرواية لا تثبت، فيبقى المعنى المجازي أيضا محتمل في الحديث. فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار، ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، هذا جميل هذا الذي ذكره. ومما يبعده أيضا يبعد المجاز إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلاد لقال مثلا فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة سبحان الله. فإذا المعنى الحقيقي هو الأقرب في مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة ولم يبين وجه المنع. وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب، واستدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه، لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة وبمفهومه على طلب المتابعة، هذا الذي دل عليه، دل بمنطوقه على منع المسابقة أما يخشى وبمفهومه على طلب المتابعة، وقد دلت الأدلة الكثيرة على المتابعة. وأما المقارنة فمسكوت عنها، وقد جاء في الحديث الآخر فلا تركعوا حتى يركع، إذن المقارنة غير مقصودة ولا تصلح ولا تجوز المقارنة، لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تركعوا حتى يركع، هذه غاية في فعل المأموم. قال وأما المقارنة فمسكوت عنها. وقال ابن بزيزة استدل بظاهره أو استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ، قلت وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان، والذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا بحصول لا بخصوص هذا الحديث. فالحاصل يا أخوان استفدنا من هذا الحديث، فما هو الآن الصواب الذي رجح الحافظ أو يميل إليه بقوة في المسخ هذا أو في قوله عليه الصلاة والسلام يجعل الله رأسه ورأس حمار؟ هل هو على الحقيقة؟ نعم على الحقيقة، أحسنتم، وأيد بما ذكره، أحسنتم. طيب قوله يجعل الله صورة صورة حمار، من شك في هذا؟ نعم أحسنت، شعبة وغيره وهم الأكثرون رواه الحديث من غير شك، لكن اختلفوا، فمنهم من رواه الصورة، ومنهم من رواه في الوجه، ومنهم من رواه في الرأس، أحسنت. أما التردد فلم يروه بالتردد إلا شعبة كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. عندك يا أخي أبا عبد الله رسالة الصلاة للإمام أحمد، هل ثبتت إليه؟ من نفاها عنه؟ عنده الذهبي، أحسنت، الذهبي نفى هذه الرسالة وهي رسالة الصلاة. الحافظ أيد أن الحديث يحمل على ظاهره بحديث أبي مالك الأشعري، ما هو حديث أبي مالك الأشعري هذا الذي أيد به أن الحديث على ظاهره؟ نعم، وينسخ آخرين قردة وخنازير ليوم القيامة، هذا يدل أن المسخ يقع في أمة محمد، فلا مانع إذن أن يحمل على الحقيقة. والذين قالوا بأن المقصود إنما هو المعنى، بماذا أيدوا هذا؟ الذين قالوا بأن المقصود المعنى لا الحقيقة، وليس المسخ الحقيقي وإنما المعنى. الذين قالوا بأن المقصود المعنى المجازي، المعنى المجازي وهي البلادة، صير بليدا مثل الحمار، بماذا أيدوا هذا المعنى؟ قال هذا أولى من المعنى الذي حملتموه عليه الحقيقي. نعم، أنه لم يحصل في الواقع، إذن المقصود من المسخ الحقيقي المعنى وليس الحقيقي، لأن الواقع يشهد أن هذا ما حصل مع كثرة الفاعلين أي السابقين الأئمة، ومع ذلك ما حصل. فعند من المتأخرين هذا السؤال لأصحاب المتأخرين، أنا مشتاق لهم، عند من هم تغيروا اليوم، ما هم أصحابي الذين المسجد اختلف علينا. طيب يا محمد الله أحفظه، محمد حاتم، عنده محمد حائم، أحوال المأموم مع الإمام كم حالة للمأموم مع الإمام؟ 4 أحوال. نعم أحسنت، متابعة والمسابقة والمقارنة والتخلف، فالمأموم لا يخلو من هذا، أحسنت، المأمومون على هذا، إما أن يكونوا متابعين وهذا الذي ينبغي، وقد يكون بعضهم مخالفا مسابقا وبعضهم متخلفا وبعضهم مقارنا. فالحاصل 4 أحوال للمأموم مع الإمام: المسابقة، التخلف، المقارنة، المتابعة. فما هي المشروعة وما هي الممنوعة؟ تفضل. المتابعة مشروعة واجبة، أحسنت، والمقارنة ما حكمها؟ لا تجوز. الدليل بعضهم يقول أقل أحوالها الكراهة، لكن الذي يظهر أنها محرمة، والدليل على التحريم؟ لا، هذا ما في مقارنة، هذا استدلوا به على أنه لا بأس المقارنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعرض لها. نعم، فلا تسجدوا حتى يسجد، لا تركعوا حتى يركع، أحسنت، هذا يدل على التحريم، لأن الأصل في النهي هو إيش؟ التحريم. فما هو قول الجمهور وقد تكرر هذا في صلاة المسابق؟ ما حكم صلاته؟ لا، ما عندك عنده. قول الجمهور في المسابق حكم صلاته ما هو؟ ما فيش. صحيحة، أحسنت، صلاته صحيحة وهو آثم على المسابقة، وأما الصلاة صحيحة. وما هو قول الإمام أحمد؟ نعم، أنه إذا تعمد صلاته باطلة، هذا هو، والله المستعان. قال هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ نعم، ما في مانع، ما فيه مانع أن يرفع الشخص إذا دعا الله سبحانه وتعالى، فإن الله يستحي أن يردهما صفرا. قال من السنة جهر المأموم بالتكبير خلف الإمام صلاة الجنازة؟ لا، ما هو من السنة، يسمع نفسه، يسمع نفسه، إذا كبر الإمام كبر خلفه يسمع نفسه، ما في مانع. ما حكم تقارب الصفوف في الصلاة الجنازة؟ إذا احتيج إلى ذلك ما فيه مانع، إذا احتيج إلى ذلك، وإلا كغيرها، فإن صلى الله عليه وسلم خرج بهم المصلى وصف بهم ثلاث صفوف، في بعضها صف بهم صفين، الصف معروف، ولا يعلم أنه كانوا يقاربون ويخالفون في صلاة الجنازة ويتختلف الصفوف في صلاة الجنازة، هذا لا يعلم، ولو فعلوه مع تكرار الجنائز لنقل، فإذا تبقى الصفوف على ما هي عليه، وإذا احتاج إلى أن تقارب الصفوف قورب بينها للحاجة لضيق المسجد، فإن العلماء يرخصون في الصلاة بين السواري مع أن الأصل فيها المنع للحاجة إذا ضاق المسجد، وهكذا مقاربة الصفوف. قال عندي بعض المعاصي والأمراض، أدعو الله أن يسأل الله يشفيك وعافيك. اجتهد بارك الله فيك، جاهد نفسك، المعاصي تضرنا والله، جاهد نفسك، الله يحفظك، فإن المعاصي هلكة، ولا تستفيد في العلم، حتى لو استفدت في العلم ما فيه بركة فيك ولا في علمك، وأنت تجد نفسك معقدا، عندك معاصي، شيطان يضحك عليك تلاعب بك ويثبطك، لا تستطيع ربما تتكلم، لكن إذا جاهدت نفسك، وإلا من فينا يخلو من مخالفة، مساكين نحن ضعفاء، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، لكن جاهد نفسك، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، المقصود هو المجاهدة، استغفرون يحصل منهم شيء استغفرون، أما الإصرار والاستمرار واللجوج والاسترواح هذا الذي يضرنا، أما أننا نخطئ يحصل منا زلل، يحصل منا شيء ما يليق بنا، توب إلى الله سبحانه وتعالى، الله رحمنا بباب التوبة، هذا باب عظيم من رحمة الله بنا، كان أولئك ربما أحدهم يقتل نفسه إذا فعل الذنب، يقتل نفسه، وكلف بعضهم ربما بهذا، ونحن لله الحمد جعل لنا باب توبة. ومع ذلك بعد أمرهم بهذا قال ولو فعلوا ما يعاضون به لكان خيرا لهم. قال عدم النقل لا يدل على العدم، هذا ما هي على الإطلاق، هل هي قاعدة صحيحة؟ ليست على الإطلاق، لكن تستعمل في مثل هذه الأمور المشتهرة، مثل هذه الأمور التي تتداعى الهمم لنقلها، تتداعى الهمم لنقلها، وينقل ما هو دونها، ينقل ما هو دونها، فيقال عدم النقل لا يدل على العدم. بالنسبة لي لا، ما يقال، يقال أنه ما هو موجود، مثلا الأمور تتداعى الهمم لنقلها وما نقلت، فيقال هذا أصلها ما هي موجودة، ولا يقال لا يدل على العدم، لو كانت موجودة لنقلت، فإذا يدل على العدم، عدم النقل يدل على العدم. مثل عندنا المولد الآن على سبيل المثال، عدم نقل عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ما هو موجود، فلا يقال لا يدل على العدم، بل يدل على العدم، لأن هذه أمور ظاهرة. وهكذا أيضا ما يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة مثلا، ولم ينقل هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس على سبيل على يعني مجرد مثال، ما نقل هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس، هل يقال مثلا الرفع جاء عن ابن عمر، ما يصلح للتمثيل الرفع في الجنازة، لكن نريد مثال يستقيم لنا يا أخوان في الجنازة، التقارب الصفوف الذي أشار إليه الأخ، هذا الذي يريده، تقارب الصفوف في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة تكرر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم صلى على جنائز، فلم ينقل أنه كان يقارب الصفوف، فإذا نبقى على الأصل بالصفوف الصلاة كغيرها، ولا يقال عدم النقل لا يدل على العدم لعلهم قاربوا بس ما نقل، هذا موصي، هذا إدخال بدع على شريعة الله سبحانه وتعالى. فعدم النقل في أمور تتداعى الهمم لنقلها ولم تنقل يدل على العدم، يدل على العدم، يقال بهذا. هل ذكر في التاريخ أنه حصل تحويل الرأس رأس حمار؟ أنا ما أعرف، من وجد شيئا يفيدنا إن شاء الله. هل ذكر أحد من أهل العلم يا أخوان أنه قد حصل هذا الشيء؟ قال إنسان شرب مع الأذان وفرغ قبل أن يوقف المؤذن من وفرغ أو شيء، فهل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت بعد طلوع الفجر الصادق وهو قد سمع المؤذن يؤذن، فإن صومه ما هو صحيح ولا يحسب له ذلك اليوم، صومه غير صحيح، صومه باطل إذا سمع المؤذن يؤذن وهو لا زال يشرب، والمؤذن هذا الذي سمعه يؤذن في الوقت، يؤذن في الوقت وهو لا زال مستمرا في الشرب، فهذا شرب بعد دخول الفجر فصومه غير صحيح. أما حديث ابن عمر الذي كان يستدل به شيخنا رحمه الله وبعض أهل العلم فهو حديث ضعيف، تراجع عنه الشيخ رحمه الله، فلا يدع حتى يقضي منه حاجة. إذا أذن المؤذن والإناء بيد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته، هذا الحديث معل ولا يثبت، بل ينبغي أن يدعه لقوله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه غاية الأكل والشرب تنتهي لهنا، فليس بعد هذه الغاية غاية الأكل والشرب، وإنما يبقى على صيامه إلى غاية أخرى ثم أتم الصيام إلى الليل. قال حكم من أتى في التكبيرة الثانية بالدعاء وفي الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن الترتيب هو السنة، وأما إذا قدم وأخر فالصلاة صحيحة، وإذا ترك شيء من هذه الأشياء التي يؤتى بها في صلاة الجنازة فهي أركان تعتبر، الدعاء ركن في صلاة الجنازة، هذه الأربع الأشياء أركان أو التي يأتي بها الصلاة، القراءة قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء للميت، هذه لا بد منها في صلاة الجنازة، إن قدم وأخر بينها وأتى بها صلاة صحيحة. تقدم معنا في البلوغ، اعذرونا اليوم تأخرنا طولنا كان، ونخرج الخرمة كما يقال. إلى هنا سبحانك اللهم.